إلا ما أدركتموه فإن ذكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتصر قصبها أمعاؤها فذبحت، فقال كل، ومن تثر من قصبها فلا تأكل. الأمعاء اللي خرجت اتقطعت أثناء الحياة هي ميتة، اللي انتثر منها اللي ايه اتقطعت وترمت، يبقى ماء بينا من الحي فهو ايه فهو ميتة. أما لو هي بطنها طلعت وهي لسه لازقة فيها تبقى لن تنتثر. قال رفع اليد قبل تمام الذكاء، هذا الصحيح كده الأثر عن ابن عباس يعني، لا أدري لكن المعنى صحيح لا شك في ذلك. قال وإذا رفع اليد قبل تمام الذكاء، وإذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاء ثم رجع فورا وأكمل الذكاء فإن هذا جائز، لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة، فهي داخلة في قول الله تعالى إلا ما ذكيتم. واحد بتعلم الدبح مثلا، دبح ومتردد وخايف، فجيت جزار وراح جاي واخد مسك السكينة وإيه ومكمل في ساعتها قبل أن تموت الذبيحة من جرح غير معتبر في الذكاء، طالما أكمل الذكاء وفيها رمق فقد إيه فقد صحت الذكاء. جرح الحيوان عند تعذر الذكاء، الحيوان الذي يحل بالذكاء إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها كانت ذكاتها بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه، بشرط أن يكون الجرح مدنيا يجوز وقوع القتل به. مثل الصيد، لأنه صار بمنزلة الوحش فيصبح حكمه حكم الوحش في صحة صيده في أي جزء من أجزاء بدنه. قال رافع بن خديج كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند من إبل القوم، ند بعير يعني شرد، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. أوابد يعني تأبدت يعني توحشت، كلمة الوحش على فكرة احنا عندنا اللغة بتاعتنا الوحش يعني ايه حاجات المفترسة، الوحش عند العرب ما ليس بإنسي، ما ليس بمستأنس، ما لا يعيش مع الناس، عشان كده بقول الحمار الوحش والحمار الأهلي. الحمار الوحشي اللي هو ايه يعيش في الغابات ولا يعيش في مع الناس، وكذلك الظباء مثلا هي من نفس فصائل الماعز، الماعز مستأنسة، الظباء ايه وحشية، وليست انها متوحشة بمعنى مفترسة، لا وحشية يعني لا تقبل الانقياد للناس ولا تستسلم لهم. سرعة التيران ده أصلا أمر محرم، لماذا؟ لأنه يعذب الحيوان، ولأن هذه البهائم أولا يمكن أن تقيد وتذبح، لكنهم لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون في مصارعة الثيران بيان كفاءتهم في تهييج الثور وهو حر، الثور وهو يعني الثور بقى ايه لسه مش متكتف، لكن دول يقدروا ان هم ايه يكتفوه. وبعض يعني البقر الوحش اذا امكن ده لو كان هو وحشي غير متمكن منه يبقى خلاص، لكن اللي بيحصل اللي متمكنين منه يبقوا حابسينه في مكان ويفكوه للحلبة ويقعدوا يجروا وراه ويجري وراهم ويضربونه بالرماح والسهام في ايه في اجزاء جسمه حتى يسقط صريحا، ده تعذيب للحيوان